الأخ يذكر ما ذكر الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى من نواقض الإسلام عشرة. قال اعلم رحمه الله تعالى أن نواقض الإسلام عشرة، ليس هذا على وجه الحصر، لأن العلماء ذكروا نواقض الإسلام بالمئات، ما ذكروا ذلك بالعشرات، والشيخ نفسه ذكر في تصانيفه أكثر من ذلك، وهو ذكر أيضا علي بن حجر أنه وصل إلى 300، ولكن ذكر بعض العلماء أن هذه العشرة ترجع إلى غيرها، أن هذه العشرة ترجع إلى غيرها، وهذا في نظر أيضا، يعني في أشياء لم تذكر من هذه العشرة لا ترجع إلى العشرة، إذا أشياء لم تذكر في العشرة لا ترجع إلى العشرة. والصواب في ذلك أن الشيخ انتقى من نواقض الإسلام عشرة نواقض كانت موجودة في عصره ومشهورة، فانتقى المشهور، لأن الشيخ يعالج مجتمعا منحرفا متلبسا ببعض النواقض، فألف هذه النواقض الموجودة في عصر لعلاج مشاكل العصر. وهذه ميزة في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أنه في تصانيفه وفي رسائله وفي خطباته لا يتكلم عن مسائل معلقة في الفضاء، ولا يتكلم عن مسائل افتراضية، يتكلم عن ما هو واقع، وهذا من أسباب نصب العدى لهم من قبل أعدائه، لأنه كان يواجههم بضلالاتهم ويواجههم بانحرافاتهم، لأنه ما كان يتكلم عن مسائل غير موجودة ويدع المسائل الموجودة. طريقة هي طريقة الأنبياء والمرسلين، تأمل ما ذكره الله جل وعلا عن جميع الأنبياء يعالجون مشاكل عصرهم، مثلا عنده عمل قوم لوط كما بعث الله إليهم لوطا، ما كان يدعو إلا التوحيد وترك هذه الفاحشة العظيمة التي يشرك بها بالله جل وعلا. وتأمل عن شعيب كان ينهاهم عن التطفيف في الميزان، وتأمل عن جميع الأنبياء ادعونا قوما إلى ما كانوا متلبسين فيه وما كانوا مخالفين فيه للشرائع، مخالفين فيه للفطر. فالشيخ إذا كان يتكلم على نواقض مشهورة وصنف في ذلك، كما لو رجل الآن قال اعلم رحمه الله تعالى أن نواقض الإسلام عشرة، وبدأ بالنواقض المشهورة، من ذلك تذويب الفروق بين المسلمين وبين الكفار، هذا الآن من أعظم النواقض الموجودة في العصر، تذويب الفروق. فهذا ما ذكره الشيخ، هذا ما ذكره الشيخ، وهذا موجود الآن في العصر وبكثرة، يطرح الآن بقوة هذا المذهب، تذويب الفروق بين اليهود والنصارى وبين المسلمين، بحيث أن أهل الإسلام يتنازلون عن عقائد ومبادئهم ثم يتفقون على شيء معين كوجود الله، لكن ما يتفقون على التوحيد، ولو اتفقوا على التوحيد تبرى هذا المسلم من هؤلاء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا لا يصح تذويب الفروق، لأن هذا من نواقض الإسلام، إنما الحوار مطلوب، والحوار لا يكون التقبل ما عندهم، بل يكون الحوار على وجه دعوتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما كان الصحابة يفعلون، وكما كان أهل التوحيد في كل عصر يفعلون ذلك. أما نجلس معهم على الطاولة واحدة وكان في ديننا شك، يتكلم عن دينهم ثم بعد ذلك نذكر بعض أحكام الإسلام على استحياء، وإذا جاءت بعض أحكام الإسلام يغض الطرف عنها كأنها عار وكأنها جريمة وكأنها لو ثبتت صارت هذه منفرة عنهم، ثابتة ولا تتنازع الإسلام حتى لو نفر عن الإسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى فارس الروم كلمة واحدة، إذا ما استجابوا قاتل الجميع، ولا فرق بين عسكري ولا بين قائد ولا بين من بلغوا الخبر ولا بين من لم يبلغوا الخبر، كل من وقف في صف هذا الجيش قاتله النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الذي يبلغ الدين. فمن لم أراد يبلغ الدين على وجه لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلن تنجح دعوته ولن يكن له رصيد من القبول. إذا أردت أن يقبل قولك تبلغ دين الله على ما هو عليه، فلا تزيد تكون من أهل البدع، ولا تنقص تكون من المنهزمين المنحرفين. والله يقول لنبي قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فالشاهد من ذلك أن من مهمة العلماء اليوم أنهم يتحدثون عن مشاكل عصرهم وعن النوازل الموجودة. ومن ذلك الشيخ ما ذكر تبديل الدين، تبديل الشريعة، وهذا من النوازل العصرية الموجودة، وهذا ناقض بالإجماع، وهذا ناقض بالإجماع. ذكره ناقضا الإمام إسحاق بن راهويه، ذكره الإمام أبو محمد بن حزم، ذكره الإمام ابن تيمية في المجلد الثالث من الفتاوى، ذكره ابن كثير، كلها يحكون الإجماع على أن من بدل شريعة الله أو شرع للعباد بما لم يأذن بالله أنه مشرك كافر، وكفره أكبر. ولم يذكر الشيخ في النواقض العشرة، وإنما ذكر الاعتقاد لأنه كان موجودا في عصره، ولم يذكر العمل. ومن ثم يقول الإمام أبو محمد بن حزم: من حكم بالتوراة والإنجيل، من حكم بالتوراة والإنجيل، تأمل، مع أن التوراة والإنجيل كلام الله، ولم يتبع القرآن، كان كافرا مشركا لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين، مع أن اتبع حكم الله المنسوخ وترك حكم الله الناسخ. يقول عنه بأنه كافر مشرك لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين، فكيف يتبع آراء اليهود وآراء النصارى وتبع آراء المشركين، وكان من ضمن هذه البنود تحليل الحرام المجمع عليه، تحريم الحلال المجمع عليه، وأن من بنود هذا النظام لا فرق بين المسلم وبين الكافر، ثم يضع مجالس تشريعية للتحليل والتحريم. هذا اللي يضع مجالس تشريعية هذا مشرك، اللي يضع مجالس تشريعية للتحليل هذا مشرك. إنما النسيء زيادة في الكفر، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن ثم يقول الله جل وعلا: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال الله جل وعلا: اتخذ أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لا يختلف المفسرون أن هذه الآية في من أطاع المخلوق في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. إذا كان من أطاع المخلوق تحليل الحرام أو تحريم الحلال كان مشركا، فكيف بمن وضع شرعا غير شرع الله وأمر بالتحاكم إلى هذا القانون وإلى هذا النظام وفرضه على العباد؟ وإذا استجد شيء يرجع فيه إلى المجالس التشريعية، وإذا اختلف طرفان، طرف طالب بالكتاب، طرف طالب بالقانون، لا عليه، لا من هذا ولا هذا، يتحاكمان إلى هذا الطاغوت ويفصل بينهم بغير شرع الله. قد يوافق القانون شرع الله وقد يوافق، لكن المنطق ليس لأنه يوافق شرع الله، لأن القانون يقتضي ذلك. فهؤلاء الطواغيت يجب الكفر بهم والبراءة منهم.